الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا زال الحديث متواصلا عن وسائل الثبات، لا زال الحديث متواصلا عن وسائل الثبات. وما أحوجنا إلى هذه الوسائل فهي بمثابة الدواء والعلاج والشفاء لأنواع كثيرة وعظيمة يتلقاها كل واحد منا في حياته. من هذه الوسائل، وهي لا تقل أهمية أيضا عن سابقيها، مصاحبة الأخيار، مصاحبة الأخيار ومصادقة الأبرار، والبعد عن قرناء السوء والأشرار. إذن من أهم وسائل الثبات أيضا أن تصاحب أيها المسلم خيرا، وأن تصاحبي أيتها المسلمة خيرة تعينك على دينك وتدلك على الله وتصلح من عطبك ومن شأنك، فإن الصحبة الصالحة لها بركات ولها خيرات، من أهمها أنها تعينك على الوصول إلى الله تبارك وتعالى وإلى مرضاته. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا في غير ما حديث على أن لا نصاحب إلا الأخيار، وأن نتجنب رفقة السوء والأشرار. فكم من واحد كان خيرا لكن مع الأسف أهلكته الصحبة السيئة، أهلكته الصحبة السيئة، لأن هذه الصحبة يتأثر بها المرء. المرء سواء كان ذكرا أو أنثى يحتاج دائما إلى الجليس، ويحتاج إلى الرفيق، ويحتاج إلى الصاحب. من هنا ينبغي علينا أيها الإخوان أيها الأخوات أن ننتقي لصحبتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح، إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هنا السياق أو الكلام درج على ما يسمى باللف والنشر المرتب. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك، لا، الجليس الصالح ونافخ الكير مثال لجليس السوء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشبه لنا ويمثل لنا أمرا معنويا بأمر محسوس. صحبتك أيها العبد، صحبتك أيتها المسلمة، إنما هي على أحد ضربين: إما أن تصاحب خيرا صالحا تقيا نقيا، فهذا حالك كمن يجلس مع حامل المسك، واحد عنده عاش عنده المسك، والمسك كنا تنعرفه. فإما، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يحذيك، أن يعطيك من هذا المسك، فإما أن يحذيك أن يعطيك وزنا ومعنا، فإما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. تيلا ما أعطاك تشري، ما أعطاك ما شريتي، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين يقول لنا بأن صحبة الأخيار هي كلها بركة وكلها خير، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد ريحا طيبة، وإما أن تجد ريحا طيبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا كما قلت في غير ما حديث وينتدبنا إلى هذا الأمر، لأن الطباع تسرق الطباع. أرأيتم رحمكم الله لو أن الآن عندنا 100 ناقة أو 100 شاة فأدخلنا عليها شاة جرباء أو ناقة جرباء مريضة، فلا شك أنها ستعدي الصحاح، لا شك أنها ستعدي الصحاح. إذن فالعدوى كذلك جارية بين الناس، الناس يتأثرون فيما بينهم، ولذلك الإنسان من باب عصمته والخوف على نفسه ودينه لا يصاحب أيا كان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب أيها العبد، لا تصاحبي أيتها الأمة إلا مؤمنا، أي إلا إنسانا يتصف بصفة الإيمان، هذا الإيمان الذي يردعه عن المعاصي ويدفعه إلى امتثال أوامر الله جل جلاله. إذا لا تصاحب إلا مؤمنا، شي واحد تيكون تيخاف الله تبارك وتعالى، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فإن الطباع كما قلت تسرق الطباع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا المرء أو الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل، والرجل هنا لا مفهوم لها، كذلك المرأة، كذلك المرأة. الرجل على دين خليله، انت مزيان تتمشي مع واحد ما خدامش، فيه صفات منكرة، فيه أشياء اللي هي ما خدامش، تيكمي تيسكر تيفسد تيرتشي إلى غير ذلك من الأمور. إذن فأنت بحكم أنك إنسان صالح، الأولى والأحوط لك أنك ما تمشيش مع الإنسان، باش يقع ماشي الأولى، بل يجب عليك أن تحذر كل الحذر من مخالطة هذا النوع، من مخالطة هذا النوع، لأن الطباع كما قلت تسرق. يقدر الإنسان تيكون مقاد تتيولي تيكون راس تتيولي رجلين. ولذلك اسألوا كل مبتلى بأي نوع من أنواع الابتلاء، لا اللي تيشرب ولا اللي تيكمي ولا اللي ولا أي واحد مبتلى بأي ذنب من الذنوب سله، بدايتك كانت من جاتك هذه الآفة، من جاتك هذه الطمة، تيقول لك كنت حتى دائما تلقى مبدأ الشر من الصحبة السيئة. فلذلك كم من الناس أهلكتهم وأردتهم الصحبة السيئة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. طيب الصحبة هي هذا المستوى، ولكن ما كاين مع من؟ كاين اللي تتلقى شويه مؤمن ولكن تيكون حاد، تيكون فيه. الله تبارك وتعالى قال وهو أصدق القائلين، موجها الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر، إذا الله تبارك وتعالى توجه النبي صلى الله عليه وسلم لاش توجيه بأن يتحلى بالصبر، والصبر هو فرع على ايش؟ على ايش؟ حصول الأذية. إذن حينما تصاحب الناس فلا تتوقع أن الأمور ستكون ايش؟ كي تنقولوا احنا 100% غادية على صفاء، لا. أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن فعالهم وتفقدي، وإذا رأيت ولا محالة زلة فعلى أخيك بفضل حلمك فردد. إذن فأنت حينما تصاحب وتنتقي لصحبتك لا تتوقع أن هذه الصحبة ستكون صافية خالية من جويع الشوائب، لا، لا بد أن يقع احتكاك ولا بد أن يقع بعض التنافر. إذن ما الحل؟ لا بد من الصبر. ما دام هذا الإنسان هو إنسان تقي نقي مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي يلتزمون بطاعة الله، يقصدون بذلك وجه الله، لا بد أن تصبر، لأنه الإنسان اللي كامل ما كاينش. لا بد الإنسان أن يعتريه ما يعتريه من الأخطاء. إذن واصبر نفسك، لأنه يقدر يجيك إبليس يقول لك وأنت كذا وبالك انعزل، لا، فإذا انعزلت كذلك هذا خطر، فإن الذئب لا يكون من الغنم إلا القاصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك، لا تتعد عيناك، ولا تعد عيناك عنهم، لاش تريد زينة الحياة الدنيا. إذن إلزم صحبة هؤلاء، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، ولا تطع من أغفلنا قلبه، إذن واحد معلق قلبه بالله والآخر لاهي، إذن هذا العطب اللي هو فيه هو سينعكس عليه وعلى صحبته. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي كان أمره ضياعا. علاش؟ لأنه بضياعه هو يضيع غيره، لأنه الإنسان اللي تيكون آش فيه نوع وسخ ما تيحبش آش شي واحد يكون مجنب آش فيه طهارة. أخرجوهم من قريتكم، علاش؟ ما ذنبهم؟ إنهم أناس يتطهرون. إذن شي واحد اللي تيكون خايب ما مقادش فيه آفات فيه طامات فيه فيه فيه، هذا ما تيبغيش الصاحب اللي تيكون صاحبهاش يكون نقي يكون تقي، لا لا لا، بتخصو يجرو، ان هذه غريزه. اذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الرجل الذي يقبل على الزواج بأن ينتقي لصحبته، قال تنكح المرأة لأربع: لجمالها، لمالها، لنسبها، ولدينها. ماذا قال الناصح الأمين صلى الله عليه وعلى آله؟ سير عند مولاة الجمال، سير عند مولاة النسب المال، فاظفر بذات الدين، أي بصاحبة الدين، فاظفروا بأصحاب الدين، أهل الإيمان، أهل الصلاح، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني كي تنقولوا حنا إذا الإنسان تزوج شي إنسان اللي هي صاحبة دين تتغطي على كل شيء، يكون فيها أي خلل فإن دينها يغطي ذاك الأمر. فاظفر بذات الدين تربت يداك، معنى تربت يداك كي تنقولوا حنا همزتي الهمزة الهمزة، يعني ذاك الشيء اللي بغيتي تلقاه. إذن فالصحبة الصالحة تؤثر، والصحبة الطالحة كذلك تؤثر، وإنما مثل جليس السوء كنافخ الكير، كنافخ الكير، النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس تاع السوء بحال نافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك بحال ذاك اللي تينفخ الحداد اللي تيكون تيصوت في ذاك الربوز، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا منتنة، ريحاش خبيثة منتنة، يعني على أي حال أنت ما غاديش تستفد، لن تستفيد إلا الضرر، لن تستفيد إلا الفتنة في دينك. ولذلك يا عباد الله أول خطوات التغيير أن تغير من الرفقة السيئة، فرق مع الرفقة السيئة، يا ودي راه دوزت معاه الصغار وقريت معاه وولد عمي وولد خالتي وكذا، ولو ولو إلا بغيتي سلامتك في دينك ودنياك، في دينك ودنياك، فإما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. عقبة ابن أبي معيط هذا واحد من كبار قريش كان يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ يلين تيلين تيردخ. وكان صاحبه أمية مسافرا، فلما جاء قالوا له إن صاحبك قد صبأ، ذاك الصاحب تاعك اللي كدرى صبأ، ما شأنه؟ قال لي راه بدا تيلين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله. فجاءه هذا أمية بن خلف، جاء إلى عقبة فقال له سمعت كذا وكذا، ثم قال له لاحظوا والله لن تصفو مودتنا إلى بيت الصحبة اللي بيني وبينك تبقى مقدة إلا أن تأتي محمدا. غير هذا راه قالها بفمه، ولكن احذروا بأنه راه كي تيقولها بالفعل تاعو تيكون جالس مع شي واحد اللي هو مخر ولا كذا، وتيكون هذاك على شي موبقة من الموبقات تيدوز ليه، ملي هذاك تيفيق تيقول ليه اسمح لي راه تنضحك ولا شي. كاين اللي تيقول باللسان وكاين اللي تيقول بالفعال، انتبهوا. والله لن تصفو مودتنا إلا أن تأتي محمدا فتبصق في وجهه، في البوسطاج والسجو. ففعل هذا الشقي فخسر دنياه وآخرته. ماذا يقول يوم القيامة؟ ويوم يعض الظالم على يديه، ما هو على أصبعه ولا أصابعه ولا على يديه، لا لا يديه بجوج، كناية على شدة الحسرة. كذلك أنت صحبتك لن تورثك إلا الحسرة التامة في الدنيا وفي الآخرة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. كون هير مشيت معه، ولكن هل ينفع؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. نتيجة شنو؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الخير كان حدايا، كان المسجد بإمكاني نمشي للمسجد، كان بإمكاني نمشي لله يصلح منقيين، ولكن ما مشيتش تبعت. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. إذا لاحظوا رحمكم الله نهاية الصحبة السيئة. وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذب عنه ودافع عنه، وكان يعلم أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو من خير الأديان. ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وقال في بيت آخر ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. هو تعرف بأن محمد صلى الله عليه وسلم هذا الدين اللي جاء به دين الحق، ولكن كانت تمنعه الأنفة الجاهلية النعرة. لذلك وهو يموت النبي صلى الله عليه وسلم جاء آش بيخرج من عمه كلمة الشهادة لعل آش الله تبارك وتعالى يرحمه بها. فكان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. معنى أحاج أي أذكرها حجة، نتقرب بها الله طبعا نشوف، أذكرها حجة كلمة أو كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان أبو جهل عند رأسه وأمية وأبو لهب يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف ما اكتفت الصحبة السيئة، قاع بالك الخسارة اللي هي في الدنيا طول، هلا لا آخر لحظات ما يسلموكش، احتاج تتبيع كل شيء، تتفرط في دينك وتفرط كل دينك ودين آبائك، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول بأنه على دين عبد المطلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد عباد الله، إذن فالصحبة من أعظم وسائل الثبات على هذا الدين، تورثك الخير وتورثك النفع والصفاء والنقاء حتى تلقى الله جل وعلا. فإن الصحبة الصالحة نعمة عظيمة، من وجدها فليحمد الله جل وعلا وليعض عليها بأضراسه. تسخر الله شيء واحد، شيء إنسان طيب مزيان يدله على الخير، فليحمد الله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. فإن الصحبة الصالحة كلها خير وكلها بركة كما قلت. لاحظوا رحمكم الله، يذكر ربنا جل وعلا في سورة الكهف قصة أصحاب الكهف، كان معهم من؟ ما الذي كان معهم؟ عفوا، كان معهم كلب، أعزكم الله، كلب، كلب. هذا الكلب صار له شرف وقيمة لصحبة هؤلاء الأخيار، فلم يذكروا في القرآن إلا وذكر معهم، فلم يذكروا في القرآن إلا وذكر معهم. عليك بأرباب الصدور فمن غدا مصاحبا لأرباب الصدور تصدرا. فصحبة أبو من وخفض مزمل ينبيك عن قولي مغريا ومحذرا. قال لك اللي بال المقامات العالية فعليه بصحبة الأخيار. إذن هذا الكلب صار له شرف وقيمة بصحبة هؤلاء الأخيار، رغم أن الكلب هو مثل للسوء، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكذلك الحمار، لكن صار له هنا شرف لاقترانه برفقة الخير وبصحبة الخير. فلم يذكروا إلا وذكر معهم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. وقال في آية أخرى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، تذكرون وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ما ذكر هؤلاء الأخيار إلا وذكر معهم الكلب. إذن فالرفقة، الرفقة الصالحة يا عباد الله من أهم وسائل الثبات ومن أهم محطات التغيير، أن تبدأ بتغيير الرفقة، الرفقة السيئة. الإنسان اللي بيتقاد أول خطوة يبدأ بها إيش؟ فليغير رفقته. الإنسان اللي بقاش ينكف وما بقيش يدير ذوك الأفعال اللي هي خيبة، عليه بالانقطاع عن الرفقة السيئة، فإن الرفقة السيئة مهلكة. ولذلك لا يخفى على إخواني وأخواتي جميعا قصة ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا، بل 100، وجاء عند واحد عالم فاستفتى، إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبينها إلا، لاحظ، إلا أنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا فإن بها قوما صالحين، فإن بها قوما صالحين. الرفقة الصالحة عدة وذخيرة، عدة وذخيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا من كل مكروه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ولي البلاد. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.